أحل ثوب ودعائي حمدا للرب قد ألبسني أحلى ثوب. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. هب لي يا ربي من خير واحفظني من كل شر، هب لي يا ربي من خير واحفظني من كل شر. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. أنت الرزاق الوهاب وبفضلا منك الأثواب، أنت الرزاق الوهاب وبفضلا منك الأثواب. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. ودعائي حمدا للرب قد ألبسني أحلى ثوب، ودعائي حمدا للرب قد ألبسني أحلى ثوب. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. هب لي يا ربي من خير واحفظني من كل شر، هب لي يا ربي من خير واحفظني من كل شر. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. أنت الرزاق الوهاب وبفضل منك الأثواب، أنت الرزاق الوهاب وبفضل منك الأثواب. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان. عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان، عندي ثوب يا حسان وبه تنسجم الألوان.